بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الحلقة 13 من تدريس مقرر التوحيد للمستوى الأول في كلية الشريعة التعليم عن بعد. في هذه الحلقة سنتكلم عن مسائل النبوة. العبد المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. دلائل نبوة الأنبياء كثيرة متنوعة، والطريقة المشهورة عند أهل الكلام تقريرها بالمعجزات، والحق أنها إحداها. يعلم صدق المخبر بما يقرن به من قرائن، قصة خديجة رضي الله عنها والنجاشي وهرقل. وأولى هذه المسائل قول المؤلف: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. فالاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب في المعنى. واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله سبحانه وتعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. يقول الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات، فقال في ذكر الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يقول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، يقول يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد أن يطلبوها من الأنبياء فيصرفونها إليه، يقول عيسى عليه السلام: اذهبوا إلى محمد فعبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فحصلت له تلك المرتبة عليه الصلاة والسلام بتكميل عبوديته لله تعالى واصطفاء الله له سبحانه وتعالى. قال الماتن: وإن محمدا بكسر الهمزة، عطفا على قوله إن الله واحد لا شريك له، لأن الكل معمول القول، أعني قوله نقول في توحيد الله. المسألة الثانية نتكلم عنها وهي دلائل نبوة الأنبياء كثيرة ومتنوعة. والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات. طريقة المشهورة عند أهل الكلام تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات. ولكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء الثابتة وكذلك السحر ونحو ذلك من خرق العادات. ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، دليل عن النبوة غير محصول في المعجزات. فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبسها بهذا بهذا، لا يلتبس الصادق بالكاذب إلا على أجهل الجاهلين، بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما. قرائن من يدعي النبوة تعرب عنه وتعرف به، والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ من يدعي شيئا

ويقول ولتعرفنهم في لحن القول قد قيل ما أسر أحد سريرة ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. إذن إذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن به من القرائن فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك والكاذب بوجوه من الأدلة؟ ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار قال لها لما جاءه الوحي إني قد خشيت على نفسي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لفصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فهو لم يخف عليه السلام من تعمد الكذب، فهو يعلم من نفسه أنه لم يكذب عليه الصلاة والسلام، وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين ذكرت ما ينفي هذا، وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم عليه الصلاة والسلام. وقد علم من سنة الله أنه من جبله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه أبدا. وكذلك قال النجاشي لما استخبر وفد قريش عما يخبر به استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوه عليه، قال إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. وكذلك ورقة بن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعربية كتاب النصارى، فقالت له خديجة أي عم اسمع من ابن أخيك ما يقول، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى فقال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. وكذلك هرقل ملك الروم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب، وكان أبو سفيان قبل إسلامه قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام، وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أبو سفيان وأمر الباقين إن كذب أبو سفيان أن يكذبوه، فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أحواله. سأل هرقل فقال هل كان في أبائه من ملك؟ فأجابوا بلا. ثم سأل فقال هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقالوا لا. وسأل أيضا أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا نعم. وسألهم هل كنتم تتهمونه قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا لا، ما جربنا عليه كذبا، بل كان اسمه عليه الصلاة والسلام قبل ذلك الأمين قبل أن يأتيهم بالحق. وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه. وسألهم هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا أنهم يزيدون. وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقالوا لا. وسألهم هل قاتلتموه؟ قالوا نعم.

أعلم الخلق، وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاءوا به من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كتب مؤلفة منها دلائل البيهقي وغيرها. الحاصل أن بسط مثل هذه الأمور يطول ويرجع إلى هذه الكتب. لعلي أختم هذه الحلقة وأكتفي بما ذكرت من هذه النقاط من المنهج، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأذكركم بالصلاة عليه، فإن البخيل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يذكر عنده فلا يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.